طيب يبقى ده الوجه الأول كله، أو ده القول الأول أنه يعني لا يقبل منه عمل بإطلاق، ووجه هذا لثلاثة أوجه: لا يقبل من المبتدع عمل بإطلاق، ووجهه ثلاثة إيه أوجه: أن النص على ظاهره أنه ابتدع في أصل وتفرع عنه أمور، أن اعتقاده ضعف، ومع هذا الضعف لا يقبل منه إيه عمل. ماشي، يبقى دي ثلاثة أوجه الثلاثة في القول الأول أنه لا يقبل معه عمل إيه مطلق. نعم إيه يصير اعتقاده ضعيف، تأويل الصفات، تأويل يعني في الاعتقاد يؤول كل حاجة خلاص، فما يعتقدش الأمور زي ما يقول الإمام الجويني رحمه الله تعالى في بداية أمره، كان عندما يعتقد اعتقاد الإيه اعتقاد المؤولة يقول: كنت لا أعرف لربي وجه، ويتكلم في ثلاث مسائل رجع فيها إلى اعتقاد السلف اللي هو كان يعتقد فيها اعتقاد الأشاعرة، يقول إن كنت لا أدري لربي وجه، وبيبين حيرته في هذا الاعتقاد. ها، ومما لا شك إذا وصل الإنسان إلى هذه الحيرة إن لم يتدركه الله جل وعلا برحمته فسيضعف اعتقاده، وكل هذا سيؤثر على إيه على أعماله. أما بعد أن اعتقد اعتقاد الإيه السلف الصالح يبين حاله، ها، يعتقد إيه اعتقاد صحيح وإيمانه زاد في ذلك الأمر، وبالتالي أصبح ذلك رصيدا له في قبول إيه أعماله. لا يعني هو هنا قال انه مش هيقبل الكليه لانه هيقبل في الاخلاص، يعني بيعمل العمل، يعني يبقى هو في هذه المرحله وصل الى درجه من الشك، وصل الى درجه من الايه من الشك، فبيعمل العمل على شك وهو فاقد من الاخلاص، فهذا العمل لا يقبل. يعني هو بيتكلم على انه وصل الى درجه اصبح ايمانه ايه ايمانه ضعيف، وصل الى الايه الى الشك، فلا يقبل معه في هذه الحاله صفرا. ده كله على توجيه ايه أن المبتدع لا يقبل منه عمل مطلق، ووجهها بثلاثة أوجه دول. القول الثاني وهو أن يراد بعدم القبول لأعمالهم ما ابتدعوا فيه خاصة، يبقى إذن المبتدع لا يقبل له عمل أي الأعمال التي ابتدعوه، أما ما وافق السنة فإنه إيه؟ فإن هذا له شأن آخر، يبقى ده على القول الثاني. وعليه يدل الحديث المتقدم اللي هو إيه؟ كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يبقى ما كان عليه أمرنا فهو ليس إيه فهو ليس برد. وأيضا في والجميع أي العموم من قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة إيه ضلالة، أي وما ليس ببدعة فليس بضلالة، وهو إيه مقبول، أو وهو يعني يمكن أن يقبل عند الله عز وجل. يبقى ولعل القول الثاني أولى وأرجح من القول الإيه الأول لهذا التكلف في التأويل، لأن كل الأعمال تكون إيه مردودة، كل الأعمال تكون إيه مردودة. لكن مما لا شك قد يقوي يعني إن قول عمر إن الله عز وجل لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، أو أنه لو جاء بمثل أحد ذهب ما تقبل منه حتى إيه حتى يؤمن بالقدر، يؤمن بالقدر. فقد يقول هذا في النهاية يعني إلى فساد اعتقاد هذا المرء، هذا مما يترتب عليه فساد الايه فساد هذه الاعمال، مما يترتب عليه فساد هذه الايه الاعمال، او ان بدعته العظيمه هذه اذا قيست امام الاعمال فاعماله لا تساوي شيء بجانب هذه الايه بجانب هذه البدعه، فلا بد من تاويل اخر لهذا الايه لهذا القول، يعني لعظيم جرمه، فاذا فعل ما فعل من الخيرات فانها مدفونه في عظيم هذا الجرم، في عظيم هذا الايه في عظيم هذا الجرم. يعني بمعنى ان هذا الرجل نتيجه لهذه البدعه فسيرتكب من الموبقات ومن الاخطاء ما تندثر معه هذه الطاعات حتى ولو انفق مثل واحد ايه ذهب. وانظر الى هذا الرجل يعني القدر هذا الذي يعني مثلا الى بدعه القدر، قالت باحدهم انه يدخل على امراته ويجدها في حاله الزنا، يجدها في حاله الزنا، وده كان قدر جبري بيحتاج بالقدر، فلما رأى امرأته كذا فهم ليضربها، ها، فقالت له يعني هذا مقدر علي أتركت مذهبك؟ فقال لا يعني أنت يعني وضحت لي أمري، فسبه مش. وهكذا انظر إلى يعني هؤلاء بما يصل بهم هذا الإيه الاعتقاد إلى هذا السفه أو إلى هذا الإيه إلى هذا الحد. طيب الثاني نعم.

إذا بعد قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وإلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا والفرق. فأشعر أن الاعتصام بحبل الله هو تقوى الله حقا، أن الاعتصام لأنه قال هذه واعتصموا بحبل الله بعدما قال إيه اتقوا الله حق تقاته، فأشعر أن الاعتصام بحبل الله هو تقوى الله جل وعلا حقا، وأن ما سوى ذلك تفرقة لقوله تعالى ولا تفرقوا. والفرقة من أخس أوصاف المبتدأ لأنه خرج عن حكم الله وباين جماعة أهل الإسلام. إذا دل إيه إن الوصف الثاني للمبتدع أن صاحب البدعة تنزع منه العصمة ويوكل إلى إيه إلى نفسه، ويوكل إلى نفسه لأنه ترك حبل الله عز وجل الذي به الإيه العصمة، فتضيع منه الإيه العصمة ويوكل إلى نفسه. طيب أيضا ثالثا أن الماشي إليه والموقر له معين على هدم الإسلام، الماشي إلى المبتدع والموقر للمبتدع معين على هدم الإسلام. وذكر أثرا عن هشام بن عروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. وأيضا توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم، توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعود على الإسلام بالهدم، إحداهما التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير. لما أنت توقر صاحب البدعة فتجعل العامة من الناس يلتفتون إلى هذا المبتدع لتوقيرك إياه، التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره، فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنته. إذا إزاي حتهدم الإسلام؟ لما أنت توقر صاحب البدعة وترفع منزلته حتجعل الناس يتبعوه، فإذا اتبعوه على بدعته فتركوا السنن فيهدم الدين. الثانية نعم مجرد توقيره مش يمشي معه فقط، هنا مجرد توقير. أما الثاني أن بص وأن الماشي إليه ريح له بس يتسلم عليه والموقر له معين على هدم الإسلام، فما بالك بالمبتدع نفسه؟ لا، إذا كان اللي ماشي ليه وموقره فقط معين على هدم الإسلام فما بالك بالمبتدع؟ احنا سيبنا الوجه الاول بقى، احنا سيبنا الوجه الاول ايه هو اللي مرتبط بده. ماشي لا هذا لا يجوز، انا ما قلتش ان عمله مقبول او غير مقبول، انا قلتش واحد زي بدعة قدرية خلاص، بدعة قدرية هو بيتكلم في القدر وكذا كذا بيصلي خلاص صلاة تعتبر مقبولة لا عنه اللي خلاص أمره إلى الله من نجدك مش هتحبط ماشي كده لأنها مش في بدعة الإيه مش في بدعة القدر. لكن أنت تروح له لو أنت رحت له يبقى أنت بتوقره وتجله فيعتقد العامة أنه أهل لذلك فيجلسون حوله فينثر بدعته عليهم فيضلون فيهدم الإسلام بذلك، فأنت لا توقره، يبقى هذه النقطة لا علاقة لها بالنقطة الإيه الأولى. قال التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير يعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس، أنه أفضل الناس وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره فيؤدي ذلك إلى اتباعه عليه على بدعته. الثاني أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على إنشاء الابتداع في كل شيء. ما أنت لما بتوقره مبتدع هيبدأ بقى يزداد في الابتداع ليزداد توقير والشيطان يزين له. وعلى كل حال فتحيا البدع وتموت السنن وهو هدم الإسلام بعينه. لما أنت توقره البدع حتحيا، ولما تحيا البدع حتموت السنن، وإذا ماتت السنن هدم الإسلام. وعلى ذلك دل النقل عن السلف نعم إليه لا يقال خلاص، لما يكون هذا المبتدع إمام للناس ماشي، فهيصلي خلفه، خلاص هيصلي خلفه، يصلي خلف الحجاج الايه ابن مستقر. وبعدين الحجاج ابن مستقر هل هو كان مبتدع ولا كان ظالم وعاصي؟ طيب الظلم ده اخف وطأ من الابتداع حتى ولو كان مبتدعا، خلاص كالخلفاء الذين قالوا بخلق القرآن وغيره، خلاص خلاص. التعامل مع الخليفة يختلف مع التعامل مع ايه، مع عامة الناس، مع عامة الايه، مع اظهار للناس الحق، انما لا ينزع يد من طاعة، لا ينزع يد من طاعة، هذا له فقه. قال وعلى ذلك دل النقل عن السلف. ايه هو النقل اللي عن السلف؟ ان من وقر صاحب البدعة اعان على هدم الايه الاسلام. زيادة الى صحة الاعتبار، لان الباطل اذا عمل به لزم ترك العمل بالحق كما في العكس. يعني اذا عملت بالباطل ما انت لابد انك هتشغل نفسك، ان لم تشغلها بحق شغلتك بالباطل، وان انشغلت بالباطل تركت الايه تركت الحق. فقال والى هذا يعني وعلى ذلك دل النقل على السلف زياده الى صحه الاعتبار. الاعتبار يعني بالنظر بالتدبر، لان الباطل اذا عمل به لزم ترك العمل بالحق كما في العكس، مش كده؟ لان المحل الواحد لا يشتغل الا باحد الضدين، يعني يا كده كده يا بتعمل بحق يا تعمل بايه يا تعمل بباطل. ثم اذا هذا هو الوجه الثالث او الامر الثالث الذي في البدعه، هو ان يعني توقير المبتدع هو هدم للايه للاسلام. نعم. هجر ليه دي ليها هيذكر باب امتى نهجر وامتى ما نهجرش وكده في تفاصيل، بس هو هنا بيتكلم على نقطه معينه. يعني اصلا كل ده هيديله فصول لوحدها، تتعاملوا ازاي وتهجروا امتى ما تهجروش امتى وكل ده. ده بيختلف من حال لحال برضه. قال واما ان صاحبها ملعون على لسان الشريعه، صاحب البدعه ملعون على لسان الشريعه، فقوله عليه الصلاه والسلام من احدث حدثا او اوى محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. من احدث حدثا ما يعني ابتدع بدعة في دين الله عز وجل، أو آوى محدثا يعني رحب به وأعاده وخلاص، وكأن دي إعانة على إيه؟ على نشر البدعة. أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والحديث متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه. ماشي. قال أبو مصعب صاحب مالك قدم علينا ابن مهدي، ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي الإمام، قدم المدينة ومالك فيها، فصلى ووضع رداءه بين يدي الصف، يعني جيب يصلي وحط الايه يعني ده بتقول لابس عباية ولا حاجة، حطها ايه بين يدي الصف قدامه يعني هو بيصلي. وكان قد صلى خلف الإمام، وكان قد صلى ايه قال هنا ايه ووضع رداءه بين يدي الصف، فلما سلم الإمام رمقه الناس بأبصارهم، ها ورمقوا مالكا، يعني قعدوا يبصوا لعبد الرحمن بن مهدي وهو حاطط الايه كل الثياب بتاعته دي او الرداء بتاعه اللي هو حطها قدام ايه قدامه، ورمقوا مالكا. وكان قد صلى خلف الامام، فلما سلم قال من ها هنا من الحرس، ده مالك يقول من ها هنا من الحرس، فجاءه نفسان يعني اثنين، فقال خذا صاحب هذا الثوب فاحبسه، يعني خذوه واحبسوه، فحبس. فقيل له انه ابن مهدي، يعني ابن مهدي لما، فوجه اليه وقال له اما خفت اما خفت الله واتقيته ان وضعت ثوبك بين يدي بين يديك في الصف وشغلت المصلين بالنظر اليه، يعني مجرد بس انك انت حطيت الثوب وخليتهم يبصوا، ها عد هذا ايه ابتداع في الدين. قال يعني أما خفت الله واتقيته إن وضعت ثوبك بين يديك في الصف وشغلت المصلين بالنظر إليه وأحدثت، هذا هو الشاهد، وأحدثت في مسجدنا شيئا ما كنا نعرفه. ما أنت أصلا بتعمل الحكاية دي، كل واحد بقى يجيب الثوب بتاعه ويروح يطرحه ما بين يديه وتفتح لنا أنت إيه باب بدع ما كنا نعرفه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في مسجدنا حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يعني هذا اللفظ طبعا هو اللفظ اللي فات اللي احنا قرأناه اللي هو من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة أجمعين. ده اللفظ الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا روي بالمعنى، إن هذا الحديث روي بالإيه؟ بالمعنى. فقال: أما سمعت أو وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في مسجدنا حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؟ فبكى ابن مهدي وآل على نفسه ألا يفعل ذلك أبدا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره. وهذا غاية في التوقي والتحفظ في ترك إحداث ما لم يكن خوفا من تلك اللعنة. فما ظنك بما سوى وضع الثوب؟ يعني ده بس مجرد ان ده حط الثوب قدامه، عدنا مالك هذا ايه؟ ابتداع، وراح مهدده. يعني انت يعني بتحدث حدث في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من احدث في مسجدنا هذا حدث عليه لعن. بكى ابن مهدي من هذا الفعل، ايه؟ انه شغل الناس، وانه دلوقتي هو عمل حاجه جديده، خلاص، حاجه لم تكن بين الناس، جاب ثوبه، وممكن يكون الثوب بتاعه ده بقى يعني في حاجه تشغل الايه، تشغل الناس، وراح فرضه قصاد الناس، راح فرضه ايه، فرضه قصاد الايه، الناس. فلما ابتدى هذا العمل شغل المصلين عن الايه، عن العباده، ايه، حطه قدامه، بقى كومه حطه قدامه. ما انت انت مستسهل هذا الامر، ان هو مجرد انه ايه، انما مالك جعل هذا الامر عظيم، ومن اجله كان هيحبس ابن مهدي. ليه؟ هو بيقفل الباب من الاول. ما انت دلوقتي هو حط ثوبه، مش كده؟ بيفتح الباب، يجي بعد كده واحد برضه هيحط الثوب بتاعه، واحد تاني يجيب له مصليه زي ما يبدا يحصل، واحد بعد كده يجيب مفرش يحجز له مكان. ما انت فاتح باب، مش ده اللي بيحصل دلوقتي؟ خلاص، انت لو رحت مسجد الحرام تلاقيهم بيفرشوا مفارش، دلوقتي بقى بيجيبوا واحد يقعدوه وبالاجره، خلاص، يحجز له مكان لغايه لما يجي البي يصلي، يروح مقومه ويروح قاعد مكانه. يبقى ايه، شوف بقى الاحداث قد ايه، يعني كل ده يعني مصارعه على الايه، على الصف الاول. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم امرك انك انت يعني تحجز بمصليه او تحجز بمفرش او تجيب واحد تاجره تقعده. طيب، قال: وهذا في غاية التوقي، يعني كما يقول الشاطبي، هذا في غاية التوقي والتحفظ في ترك إحداث ما لم يكن خوفا من تلك اللعنة. يعني حتى قلت هذا من باب الورع، ماشي، هذا من باب الورع. نعم، ايه، ما كنا نعرفه، ما بنعرفش حد بيعمل الحكاية انت عملتها دي. إيه ما كنا نعرفه عرفا أو شرعا. أنت دلوقتي بتتكلم، أنت بتحتج بأفعال الناس دلوقتي. ده مالك بيحتج في وقت ما كان في عهد المدينة، في يعني عصر الإيه؟ عصر الفقهاء وعصر العلم. خلاص؟ لا كانوا بيفرشوا موكت ولا كان الكلام ده، خلاص. هو مساجد تأوي الناس تصلي فيها وخلاص. ماشي؟ فده ابتدى يحط، يعني أنت هو ده لو جاب مصلبة وفرشها قدامه في وقته، طبعا ده هيبقى حدث عظيم، انت هتستهوي مثل هذا لو تم الان. واحنا بنقول ده من باب التوقي والتحفظ في ترك ايه، احداث ما لم يكن. هذا كله يعني من باب المبالغه. اعتبر الامر ده طبعا هو ودى اثنين حرس علشان يسجنوه، كل ده في مبالغه، ماشي، لكن ده يعني عشان يدلك متى شده هؤلاء الائمه في حدوث ادنى شيء، وان كان الانسان يرى ان هذا الشيء ليس فيه ايه، ليس فيه شيء، لكن الأئمة بنظرهم الثاقب تعرف أنها لو تركت هذا الأمر في البداية هيفتح باب شر، هيفتح باب إيه؟ باب شر. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المتنطع قال: يخرج من ضيبه هذا أقوام، والحكاية بيقول له: اعدل يا رسول الله، يعني التنطع بتاعه. وبعدين عبد الله بن مسعود: لما أنتم تمسكون بذنب ضلالة أم أهدى من أمة محمد للي أعدون بس بيذكر الله عز وجل في حلق. ودي في الحكايه كل واحد بيقول سبحان الله. شوف لما ثابت الحلق دي، بقى سبحان الله، بعدين بقت الله الله بالاسم المفرد يذكره، وبعدين قاعدين يرقص، وبعدين بقت هو هو. شوف فتح الباب وتركها بينتهي في النهايه، ان يعني يغير وجه الشرع تماما، وان كان بدايه الانحراف ايه، بسيطه ويسير. فلذلك كان الائمه يتحفظون من ادنى شيء، حتى ان الناظر يتعجب كيف، لما ينكر؟ لا، هو ينكر لأنه يعلم أن هذا الأمر لو ترك وإن كان الآن ليس فيه شيء، لكن من باب سد الذريعة، من باب سد الايه، من باب سد الذريعة. نعم.

ومذهب أهل السنة أن كل ما توعد الله جل وعلا به العبد من العقاب فهو بشرط ألا يتوب، فإن تاب تاب الله عليه. فحنقول ده بقى من نصوص الوعيد الذي قيلت للزجر، قيلت لليه الزجر، زي ما لا يدخل الجنة مسلم ولا منان ولا منفق سلعته بالإيه؟ باليمين الكاذب مثلا، أو لا يشم رائحة الجنة كذب، لو هناخده على ظاهره يعني مش هيخش الجنة يعني كذا، مش دي حديث الوعيد، لا نؤولها إلا لضرورة. أما يجي مكفرة يكفروا الناس بالمعاصي يقول له تعالى لازم نجمع بين الأحاديث دي والأحاديث دي، لكن وإحنا بنقولها للناس لا نخرج هذه الأحاديث عن هيبتها. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يجي يقول لي يعني أنا كفرت خرجت من الإسلام، قل له مش أنا اللي قلت كده، الرسول قال كده خلاص، حتى ما قلوش إيه لا هذا بينقسم إلى قسمين، في كفر عمل وكفر اعتقاد، وفي أنت جاحد ولا مش جاحد، وقول جماهير أهل العلم يعني أنه إيه أن الذي لم يجحد لا يكفر. أنا أروح أقول له الكلام ده يبقى أنا هديت له قوة الحديث، هقول لك والله أنا مش جاحد خلاص يبقى أنا مش كده. إنما لما بقول له الحديث العهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن تركها كفر، يقول أنا كفرت، أقول له مش أنا اللي بقول ده الرسول الله. من غش واحد غشاش أقول له من غشنا فليس من إعلان، قال أنا مش من المسلمين بتكفرني، أقول له مش أنا اللي قلت الرسول عليه السلام قال من غشنا فليس من، أجي أقول له بقى لا أنا ما بكفرتش ليس منا يعني ليس على طريقتنا، يبقى أنا ضعفت قوة الحديث. فكره السلف تأويل أحاديث الوعيد حتى لا يقللوا من قوة زجر هذه الايه أحاديث، قالوا هذا من أحاديث الوعيد. لما يجي لي مبتدع يقول لنا ماليش توبه يعني خلاص، قل له مش انا اللي قلت، الرسول عشان هنحتاج للتوبه. لكن اعتقادي في الداخل ان لو المبتدع ده مات وبيدعوا خير مكفره نصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين ولا لا، ونرث منه ولا لا، اعتقادي ليه؟ لان اعتقادي انه ايه انه ما كفرش ايه بذلك مش كده، وفي نفس الوقت انه ايه ان اعتقد انه لو تاب حيتوب الله عز وجل عليه. نعم ليه؟ للأدلة العامة، أدلة الشريعة ان من تاب تاب الله عليه. نعم لكل مقام مقال، اذا كان المبتدع اتى يسأله فهيرد عليه بالحديث قل له دع بدعتك ثم لما تدع البدعة تعالى واسألني مثلا، لكن إن كان عامة الناس يسألوه أو في مقام تعليم بيعلمهم حتى لا يؤيسون الناس. وأنا حمق لك أقوال أهل العلم في المسألة. ده الجواب الأول، إن ده من أحاديث الإيه من نصوص الوعيد التي لا تفسر عند أهل السنة لتبقى هيبة الزجر عن الابتداع. ومذهب أهل السنة إيه؟ أن كل ما توعد الله جل وعلا به العبد من العقاب فهو بشرط أن لا يتوب، وإن تاب تاب الله عليه. مش ده أصلي أنا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، كل مش دي نصوص؟ طيب ده وجه. وقال أحمد رحمه الله تعالى الإمام أحمد في تفسيره للحديث أن الله عز وجل احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة، قال لا يوفق ولا ييسر صاحب البدعة. انظر كلام الإمام أحمد الحديث، وبعدين تأويل الحديث كلام أحمد تأويل الحديث وشرح الحديث لو كان ضعيف هيقول لك دعنا منه، فهمني يعني على مسألة صحيح وضعيف، أحمد مش هيفسر حديث وهو ضعيف بدون أن يذكر فيه إيه قول. فتفسير أحمد له وتوجيهه دليل على أن الحديث أصل عنده. فقال أيضا إمام أحمد لا يوفق ولا ييسر صاحب البدعة، يعني ربنا مش هييسر له التوبة، إنه مش هيتوب، يعني ده مش هيوفقه للتوبة، مش هيوفقه إيه للتوبة، يعني دي اللي إحنا نقول إيه التوفيق اللي هو هداية الإيه التوفيق والإلهام، مش هيلهمه التوبة ولا هيوفقه للإيه للتوبة، إنما بيأمر إنه يتوب، بيأمر إنه يتوب اللي هو هدى البيان والإرشاد، إنما مش هيهدي. ده قول أحمد، ده التوجيه الثاني. الجواب الثالث هو كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال في الحديث إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة، قال بمعنى أنه لا يتوب، ها؟ قال ابن تيمية بمعنى أنه لا يتوب فيها، ها؟ لأنه يحسب أنه على هدى. شوف الكلام تيمية، لا يتوب في البدعة لأنه حاسب أنه على هدى، يحسب أنه على هدى، لكن ولو تاب تاب الله عليه. ها؟ يعني بيقول إن الله احتجب التعب، يقول لك ليه؟ بيقول له هو مش حيتوب، هو احتجب عنه التوبة ليه؟ لأنه هو مش حيتوب. طب هو مش حيتوب ليه؟ عشان عارف أنه صح. هو أنت دي بتقول له توب، يقول لك أتوب ليه؟ ده أنا كده يعني إيه؟ يعني متقرب إلى الله عز وجل بما أعمل، تأمرني بالتوبة؟ توبة إيه؟ فمعناه إن الله عز وجل احتجز التوبة عنه، يعني بمعنى أنه لا يتوب فيها لأنه يحسب أنه على هدى. قال ولو تاب تاب الله عليه كما يتوب على الكافر، يعني وده كنا في شد من الكافر. قال ولو تاب تاب الله عليه كما يتوب على الكافر. ومن قال إنه لا يقبل توبة مبتدع مطلقا فقد غلط غلطا منكرا. ومن قال أنه لا تقبل توبة مبتدع مطلقا فقد غلط غلطا إيه؟ منكرا. ومن قال ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة، يعني بعض السلف اللي هو قال ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة، فمعناه ما دام مبتدعا يراها حسنة لا يتوب منها كما يرى الكافر أنه على ضلال. وإلا فمعلوم أن كثيرا ممن كان على بدعة تبين له ضلالها وتاب الله عليه منها، وهؤلاء لا يحصيهم إلا الله عز وجل. يعني بقول لك الواقع بيقول إيه؟ بيقول إن في ناس كتير تابوا، في ناس كتير إيه؟ تابوا، منها توبة 4000 من الخوارج على إيد ابن عباس لما راح نظر، مش كده؟ توبة صبيغ ابن عسل العراقي اللي عمر قاعد يضربه بالجريد، قال له إذا أردت أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، يعني إن أردت أن أتوب فتوب. فتابوا ونفاه وأعادوا سنة وحذر الناس يعودوا حبيب لما ابتدى يتكلم في المتشابه. وبعد كده لما قعد بقى فترة وتاب واستقلوا عليه الأمر، فكتب أبو موسى الأشعري إلى عمر إن قد حسنت توبته، فكتب إليه عمر أن يأذن للناس في مبالغة، فخلاص ما هو ده دليل على إنه إيه؟ تاب وإنه إيه؟ حسنت إيه؟ توبته وكلامه من الأشعري. نعيم بن حماد الإمام الحافظ هو شيخ البخاري، روى عنه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم، توفي سنة 229 هجرية، وكان من أعلم الناس بالفرائض. وروى الذهبي في السير عنه أنه كان يقول عن نفسه أنا كنت جهميا. نعيم بن حماد يقول أنا كنت إيه؟ كنت جهميا، فلذلك عرفت كلامهم، دخلت معهم وعرفت الناس دي بتقول إيه. فلما طلبت الحديث عرفت أن أمرهم يرجع إلى التعطيل. هذا إمام عظيم وتاب ورجع، خلاص. فالواقع طبعا خلق كثير كما يقول ابن تيمية تابوا ورجعوا، فهذا يدل على أن أصول الشرع تقول أن من تاب تاب الله عليه، والواقع أيضا يؤيد ذلك. يبدا الحديث الأول اللي هو إيه؟ إن الله احتجز التوبة عن إيه؟ عن صاحب كل بدعة. يعني ليه؟ بقول معناه كما قال شيخ الإسلام إنه إيه؟ أنه لا يتوب لأنه بيحسب أنه على حق، إنما لو فهم وتاب تاب الله عليه. طيب الحديث الثاني هو خاص بالخوارج في الحقيقة، أنهم إيه؟ لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه، ها؟ مش هيرجعوا ثاني. هو خاص بالخوارج، ومع ذلك فلا يلزم منه أن التوبة غير ممكن، بل منهم من إيه؟ من عاد، كما عاد جمع منهم مع إيه؟ مع ابن عباس رضي الله عنه. طيب ماشي كده. الحادي عشر أن المبتدع يلقى عليه من الذل في الدنيا والغضب من الله تعالى. نعم طبعا طالما أنه مش بدعته مكفرة، طالما أنه مش بدعته. وأما أن المبتدع يلقى عليه الذل في الدنيا والغضب من الله تعالى، فلقوله تعالى إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من الله، سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. وكذلك نجزي، يبقى كل مفتري ربنا حيجزيه بأنه إيه؟